هو علم على ذات الله تبارك وتعالى، علم على الذات الواجب الوجود المستحق لكل المحامد، المتصف بكل صفات الكمال، المنزه عن كل صفات النقصان. ومر معنا ايضا بان العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنهم فيما يتعلق باسم الله الله ولله عز وجل اسماء اخرى حسنى، ان هذا الاسم الكريم منهم من ذهب الى انه مشتق، فان نقول اسم كاتب مشتق من كتبه، اسم صالح مشتق من صلحة، اسم راشد مشتق من رشدة، وهكذا الأسماء. ومنهم من ذهب إلى أن اسم الله الله ليس مشتقا. مر معنا فيما يتعلق بكون اسم الله مشتقا، لكن قال اختار الرازي والخليل وسبويه وأكثر الأصوليين والفقهاء أن الله غير مشتق البتة، وإنما هو علم لذات الله عز وجل من غير اعتبار صفة، إن هناك أسماء تدل على الذات مع صفة، هناك أسماء تدل على الذات من غير ما صفة. فقولنا الله لفظ غير مشتق لم يؤخذ من غيره، وإنما وضع ابتداء على الله تبارك وتعالى، وهذا الاسم يدل على الذات من غير ملاحظة صفة. كيف يكون الاسم دال على الذات مع الصفة؟ حينما نقول الحكيم، هذه الكلمة تدل على ذات اتصفت بالحكمة. حينما نقول العليم، اسم دل على ذات اتصفت بالعلم. حينما نقول القدير، اسم دل على الذات المتصفة بالقدرة. أما حينما نقول الله فهو اسم على الذات من غير ملاحظة صفة من الصفات، مع ملاحظة أن هذه الذات ليس كمثلها شيء، فهي واجبة الوجود، لن يسبق وجودها عدم، ولا يجوز عليها العدم، ولا يلحقها العدم، متصفة بكل صفات الكمال، فهو اسم يجمع كل حضرات الأسماء، يدل على كل صفات الله عز وجل دفعة واحدة. لذلك قال هو علم لذاته سبحانه من غير اعتبار صفة ولا ملاحظة معنى من المعاني المذكورة التي تدل عليها أسماء الله تبارك وتعالى 99 التي علمنا إياها الرسول صلى الله عليه وسلم، وما يضاف إليها من أسماء جاءت في أحاديث غير الحديث الذي ضم أسماء الله عز وجل 99. يقول هؤلاء الذين ذهبوا إلى أن اسم الله غير مشتق لا يعرف في كلام العرب له اشتقاق، وما الدليل على هذا؟ ما الذي استدل به العلماء رضي الله عنهم الذين ذهبوا إلى أن الله اسم الله عز وجل إنما هو ليس بمشتق؟ مما استدلوا به على ذلك أنه لو كان مشتقا لاشترك في معناه كثيرين أو كثيرون، لو كان اسم الله مشتقا لاشترك في معناه كثيرون. رؤوف، الرؤوف اسم من أسماء الله عز وجل يدل على ذات الله المتصفة بالرأفة. الرحيم اسم لله عز وجل يدل على الذات متصفة بالرحمة. ولذلك لما كان اسم الرؤوف مشتقا ولما كان اسم الرحيم مشتقا، صح أن يطلق هذا الاسم على غير الله تبارك وتعالى وإن أطلق باعتبار آخر، بمعنى أن الرأفة التي اتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم غير الرأفة التي اتصف بها الله عز وجل، لكنه أيضا صلى الله عليه وسلم متصف بالرأفة، والرحمة التي اتصف بها الرسول صلى الله عليه وسلم غير الرحمة التي اتصف بها الله عز وجل، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قد اتصف بالرحمة. لذلك قال الله عز وجل في حق المصطفى صلى الله عليه وسلم بالمؤمنين رؤوف رحيم. إذن من الأدلة على أن اسم الله غير مشتق أنه لو كان مشتقا لاشترك في معناه كثيرون. قال بعض العارفين إنه اسم للذات الإلهية من حيث هي على الإطلاق لا باعتبار اتصافها بالصفات. فيما يتعلق بالألف واللام، الله دخل على هذا الاسم العظيم ألف تعريف، كل الأصل فيه إله فدخلت ال التعريف صار الله. لكن الالف واللام لازمتان لاسم الله عز وجل. الله ال التعريف داخلي ولازمي لاسم الله تبارك وتعالى. هذا المعنى يقول فيه والالف واللام فيه لازمه. طيب ما الدليل؟ قال عندنا يا نداء، يا نداء، حينما انادي الله عز وجل باسمه الرحمن، حينما اناديه باسمه الرحيم اقول يا رحمن يا رحيم يا عزيز يا غفور يا رؤوف يا كريم، ولا يصح في اللغه ان اقول يا الرؤوف يا الرحيم يا الرحمن. إذن لا تدخل يا النداء على الاسم المعرف بأل. وإذا أردنا أن ننادي الاسم المعرف بأل احتجنا إلى واسطة، وهذه الواسطة هي أي. لذلك الله عز وجل حينما نادى الناس فدعاهم إليه قال يا أيها الناس، يا أيها الذين آمنوا، حيث ندخل يا على الاسم المعرف بأل لا ندخلها مباشرة، وإنما نجعل بين يا نداء وبين المنادى أيها. يا أيها الناس ضرب مثل. أما فيما يتعلق بالله لا نحتاج إلى أيها، وإنما نقول يا الله يا الله. إذا لا تسقط أل مع يا، إذن هي لازمة. لو كانت غير لازمة لما جاز أن ننادي الله عز وجل بيا مع وجود أل للتعريف، مثل ما لا يصح أن نقول يا الرحمن وإنما نقول يا رحمن. وهذا معنى قوله ولولا أنه من أصل الكلمة، لولا أن أل مع الهمزة من أصل الكلمة لما جاز إدخال حرف نداء على الألف واللام، فنقول يا الله ولا نقول يا الرحمن. في الأصل أل تدخل للتعريف، الهمزة واللام هذه تدخل للتعريف. نقول رجل، إذا أردنا أن نعرفه نقول الرجل. حينما نقول شجرة نريد أن نعرفها نقول الشجرة. حكيم، إذا أردنا أن نعرفه نقول الحكيم. إذا ألف اللغة الأصل فيها للتعريف. الأمر النكرة لا ندخل عليه تعريفها لأننا لا نعرفه، أما المعرف فإن ندخل عليه التعريف. ومن هنا دخلت أل التعريف على اسم الله وصارت لازمة. وهذا الملحظ الذي فيه عدم سقوطهما عن هذا الاسم مع وجودها يشير إلى أن هذه المعرفة لا تزول أبدا البتة. يعني الله عز وجل معروف، لو جهله الجاهلون لبقي هناك من يعرفه سبحانه وتعالى. خلق الله عز وجل خلائق ما تقدر على أن تجهل الله تبارك وتعالى، مفطورة على معرفة الله عز وجل. الملائكة عليهم الصلاة والسلام مخلوقات عارفة بربها تبارك وتعالى. وخلق الله عز وجل من بني آدم أناسا هم الأنبياء والمرسلون عليهم الصلاة والسلام، وهم عارفون بالله عز وجل فطرة. نحن نتعرف إلى الله عز وجل كسبا، نكتسب معرفتنا بالله تبارك وتعالى من خلال الكون الذي نعيش فيه لأنه يدلون على الله، ومن خلال ما أنزل الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول لزوم أل التعريف اسم الله يشير إلى أن المعرفة بالله عز وجل لا تزول البتة. وهذا يدل على ماذا؟ على أن نتائج كرمه سبحانه لا تنقطع عن العبد في وقت من الأوقات. بسم الله بعدها مباشرة قال الرحمن الرحيم. مر معنا باسمي ولفظ الجلالة ووصلنا إلى قوله الرحمن الرحيم، وهذا كله في إطار البسملة، حيث إذا أردنا أن نبدأ بأمر ذي بال بدأنا فيه ببسم الله، وقد بدأنا نحن بسم الله عز وجل، بدأنا الكتابة بسم الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الرحمن الرحيم. قال الشيخ اسمان مشتقان من الرحمة، الرحمن مأخوذ من الرحمة والرحيم مأخوذ من الرحمة، لكن ما الفرق بين الرحمن ورحيم وبين راحم؟ ما الفرق بين الرحمن ورحيم وبين راحم؟ قال راحم لا يدل على المبالغة وإنما يدل على الرحمة دون ما مبالغة، أما رحمن رحيم فإنه اسمان مشتقان من الرحمة على سبيل المبالغة في الفعل. فيما يتعلق بالرحمة لها معنى أصلي نعرفه فيما بيننا، ولها معنى يليق بعظمة الله تبارك وتعالى. ما الرحمة في حقنا نحن؟ الرحمة في حقنا هي رقة القلب. رقة القلب يعني حينما نرى حادثة من الحوادث، فقيرا من الفقراء، بائسا من البؤساء، منكوبا من المنكوبين، بما نشعر برقة في القلب، حركة عواطف ومشاعر. هذه مشاعر ماذا نسميها؟ مشاعر رحمة. إذا رأيت عصفورا صغيرا قد ألقته أيدي العبث على الأرض، نحن نرق له، نشعر برحمة تجاهه. هذه الرحمة التي فينا نحن إذا رأينا فقيرا وتحركت مشاعر الرقة أو مشاعر الرحمة التي رقة في القلب، قال تحركت يد بالإحسان. إذن التفضل والإحسان نتيجة لرقة القلب. ما الرحمة إذن؟ رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان. أحيانا يرق القلب دون ما إحسان بس نتأثر، وهذا غالب الناس يتأثرون فقط، أو قد نتفضل دون أن يرق القلب. بمعنى لو خبرت بأن هناك مجال من مجالات الإحسان تفضل دون أن أشعر بمشاعر الرحمة التي شعر بها أولئك الذين وقفوا على أحوال أولئك المنكوبين. لكن بشكل عام رقة في القلب تقتضي التفضل والإحسان. طيب فيما يتعلق بالله عز وجل، حينما نقول الله رحمن، حينما نقول الله رحيم، ماذا نقصد بهذه الكلمة؟ نقصد بها مقتضاها لا أصلها. لماذا لا نقصد أصلها؟ قال لأن الله عز وجل ليس كمثله شيء. فيما يتعلق بنا نحن رقة في القلب، لأن لنا قلب، لنا مشاعر، نحن مخلوقون. أما الله عز وجل فليس كمثله شيء. فحيث وصف الله عز وجل بالرحمة، ماذا نعني بوصفه؟ قال المقصود من الرحمة غاية الرحمة. كنا ما غايتها؟ التفضل والإحسان. إذن هو من حيث إنه متفضل، من حيث إنه محسن، هو رحمن رحيم. وضح؟ من حيث إنه متفضل ومن حيث إنه محسن فهو رحمن رحيم. ينزل الماء من السماء والمطر أو الماء رحمة. يبعث الرسل عليهم الصلاة والسلام، وهذا رحمة. خلق في قلوب الآباء والأمهات رحمة. خلق في أنفس حتى الحيوانات رحمة. الحيوانات فيها رحمة خاصة بها، يتعاطف بعضها مع بعض بهذه الرحمة التي خلقها الله عز وجل بها وجبلها عليها. هذه كلها من رحمة الله، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى تفضل علينا وأحسن إلينا، فبعث الرسل وأنزل الماء من السماء ليحيي به الأرض بعد موتها. إذن الرحمة في حق الله عز وجل تعني التفضل والإحسان. إذا أحسن الله إلينا كان بنا رحيما، إذا تفضل علينا كان بنا رحيما. هل هناك معنى آخر؟ نعم. قال إرادة التفضل، إما التفضل نفسه وإما إرادة التفضل. يعني يريد الله أجلا بنا أن يرحمنا، فحيث يريد بنا أجلا أن يرحمنا كان رحمن رحيم. حيث يريد بنا، إذن الرحمة في حق الله إما المقصود بها إرادة الرحمة وهذه صفة قائمة بذات الله عز وجل أزلية، وإما المقصود بها فعل الرحمة. إذن إما أن ترجع لصفات الذات إرادة الرحمة، وإما أن ترجع لصفات الأفعال. ما المقصود بصفات الذات صفات الأفعال؟ صفة الذات ما قامت بالذات فوصف الله عز وجل بها دون أن يوصف بضدها. صفة الذات هي كل صفة قامت بذات الله تعالى وصف بها الله عز وجل ولا يوصف بضدها. مثل القدرة، قدرة صفة الذات قامت بذات الله عز وجل وصف بها الله تبارك وتعالى من الأزل. أيوصف الله بضد القدرة؟ ما ضد القدرة؟ العجز. يستحيل في حق الله ضد القدرة. العلم صفة ذات قامت بذات الله تبارك وتعالى صفة العلم وصف بها من الأدب أيوصف بضدها؟ ضدها الجهل. إذن العلم صفة ذات، والقدرة صفة ذات، الحياة صفة قائمة بذات الله عز وجل من الأزل. ما ضد الحياة؟ الموت. فالموت لا يوصف الله عز وجل به. إذن الحياة صفة ذات قامت بذات الله عز وجل. ما صفة ذات إذن؟ كل صفة قامت بذات الله عز وجل يوصف بها ولا يوصف بضدها. طيب صفة الفعل؟ صفة الفعل لا تقوم بذات الله تبارك وتعالى ويوصف الله عز وجل بها وبضدها. صفة الفعل يوصف بها ويوصف بضدها. مثال ذلك الإحياء، ماذا يقابله؟ الإماتة. الإعطاء، ماذا يقابله؟ المنع. الرفع، ماذا يقابله؟ الخفض. العفو، ماذا يقابله؟ العقوبة. فإذا قلنا العفو، إذا قلنا الإماتة، إذا قلنا الإحياء، إذا قلنا الإعطاء، إذا قلنا المنع، هذه كلها صفات أفعال. وحيث كان صفات أفعال معنى ذلك أن الله عز وجل يوصف بالإحياء ويوصف بالإماتة، فهو المحيي المميت والمحيي المميت. إذا قلت محيي مميت صفة فعل، لأنه وصف بأنه محيي وصف بأنه مميت. إذا كل صفتين يوصف بها وبضدها هي من صفات الأفعال. لكن الحي مقابله الميت، فالحياة صفة ذات. أما الإحياء فصفة فعل، إما أن يعطينا وإما أن يمنعنا، فهو المعطي المانع. إذا أعطاك ليبتليك ويختبرك، وإذا منعك ليبتليك ويختبرك. يحيي لك ويحييك، يحيي لك الأولاد ويأخذ عنك الأولاد، يحييك أنت ويأخذك عن نفسك، إلى آخر ما هنالك من صفات الأفعال. عموما كل ما في هذا الكون صفة فعل، كل ما في هذا الكون يرفعني ويضعني. الضيق والبسط فضل ينشرح أو ينقبض، من هو القابض الباسط؟ الله تبارك وتعالى. لذلك حيث نرى القابض الباسط معنى ذلك أننا تعرفنا إلى الله عز وجل باسمين، الأول ضد الثاني. القابض هو الله والباسط هو الله. لكن علمنا الإسلام كيف نتعامل مع أسماء الله. حينما أشعر بالقبض ينبغي أن أرجع نفسي مباشرة، لماذا أنا مقبوض؟ لماذا في صدري قبض لو وزع على العالم لانقبض كله؟ لماذا هكذا أشعر؟ لماذا؟ إذا كان هناك سبب لقبضي ينبغي أن أبحث عنه، ينبغي أن أزيله حتى يأتينا الله تبارك وتعالى بالبسط. لأن النفس لا تحب القبض، قبض موت، موت بسيط. إذا كان هذا السبب من نفسي ينبغي أن أزيحه، وإن لم يكن من نفسي ما عرف أنا سببه. هذا قال العارفون بالله، قال الذين يربون ويهذبون، قال الذين يأخذون بالنفوس إلى الله عز وجل، هذا ارتقاء من الله تبارك وتعالى يريد أن يرقيك. ونحن نعلم بأن الولادة، الدكتور خبير بالمصباح، الولادة بصير تقلصات. كل منا عاشها، ما تذكروا هذا الموضوع، لما صار في تقلصات وبدأت تطلع للكون أنت العصر وبتبدأ الأمر تصيح، مو أنت تصيح بعد ما تصل لجوا لهنا، بعد ما تنزل على هذه الدار تصير تصيح. نحن ماذا نقول هنا؟ قال لون من ألوان العصر والرص لأجل تكون ولادة. نفسه تولد في عالم المعنى، تترقى النفس كما يترقى بدل حينما تأكل أنت. صحيح شاء الله عز وجل فرحمنا ألا نشعر بآلام النمو في البدن، نكذب الطعام فيه وبعدها نترك لله تبارك وتعالى أن يفعل بنا تنمية بهذا الطعام الذي أدخلناه في جوفنا فتبنى به الخلايا. هذا من الداخل ننمو نحن وما نشعر بالألم، لكن فيما يتعلق بالنفس حيث تكبر وتنمو وتولد في مقامات بعد مقامات وتترقى في مدارج الكمال لابد أن تشعر بالقبض. قبض بعد الولادة بسط، قبض ثم بسط، لكن بشرط ألا نكون نحن متسببين في هذا. إذن القابض الباسط، المحيي المميت، الخافض الرافع، هذا يرجع إلى صفات الأفعال. فالرحمن الرحيم اسمان إما أن يرجع لصفات الفعل بمعنى هو المحسن المتفضل علينا سبحانه وتعالى، وإما أن يرجع إلى صفات الذات بمعنى أن الله أراد هذا منذ الأزل. ولذلك يقول الشيخ هنا إما أن يرجع لصفات الذات وإما أن يرجع لصفات الفعل. نأتي باسم الله الرحيم على التفصيل الآن. الرحمن الرحيم، طبعا حتى ما نبعد كثيرا سننتقل ونترك الشرح هذا إن شاء الله للدرس القادم. يكفينا أننا مررنا على أن اسم الله عز وجل كما ذهب الأكثرون غير مشتق، وأن أل التعريف لازمة، وأن لزومها يدل على أن التعرف إلى الله عز وجل فإنه دائم إن شاء الله تبارك وتعالى، وهذا يدل على عطاء الله المتواصل الذي لا يحد ولا يعد. ومر معنا اسمان من أسماء الله عز وجل، الرحمن الرحيم، وقلنا مشتقان من الرحمة لا على معناها الذي نعرفه فيما بيننا رقة القلب، وإنما على معنى مقتضاها. رقة القلب تستدعي ماذا؟ تستدعي التفضل والإحسان، لأن الله تبارك وتعالى ليس كمثله شيء. طيب إلى ماذا نرحل؟ إلى أين نرحل؟ قال نرحل إلى ما علاقتي أنا بسم الله الرحمن الرحيم، ولو لم نكمل نحن، لكن مهم جدا إن شاء الله أن أتعرف كيف أتعامل مع اسم الله تبارك وتعالى الرحمن الرحيم. يقول الشيخ، طبعا هذا كتاب تفسير أسماء الله الحسنى للفخر الرازي صاحب التفسير الكبير. ومن الجدير بالذكر أن التعرف إلى أسماء الله عز وجل من أعظم أبواب المعرفة. الجاهل بأسماء الله جاهل بالله، والله تبارك وتعالى دعانا أن ندعوه بأسماء الحسنى، وقد عرض الله عز وجل علينا جملة من أسمائه في كثير من السور، وخاصة في أواخر سورة الحشر. لماذا؟ حتى نكون مع الله عز وجل في كل أسمائه، نتعرف إلى الله من خلال كل أسماء الله عز وجل، ما نجهله باسم من أسماء الله تبارك وتعالى أبدا. ولذلك يقول الشيخ، حظ العبد من اسميه تعالى الرحمن الرحيم. يقول ذكر الشيخ الغزالي، من الغزالي؟ أبو حامد الغزالي صاحب إحياء علوم الدين، يقول له كتاب اسمه مقصد الأسماء في تفسير أسماء الله الحسنى، تفسير طيب لأسماء الله عز وجل. يقول في مقدمة الكتاب إن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخلقوا بأخلاق الله. المقصود بالأثر هذا الذي نسب للرسول صلى الله عليه وسلم، المقصود به أن الله تبارك وتعالى متصف بصفات وله أسماء. من صفات الله تبارك وتعالى صفات يمكن أن تتحلى بما يليق بالبشرية. مثلا من أسماء الله الصبور، وأنت يمكن أن تكون صابرا، صحيح؟ أيحب الله الصابرين؟ يحب الله الصابرين. إذن ألا ترى معي لأنك إذا تخلقت بالصبر كنت أقرب إلى الله تبارك وتعالى، إن الله يحب الصابرين. لكن الفرق بين صبرنا والصبر الذي ينسب إلى الله عز وجل كالفرق بين ذواتنا وذات الله تبارك وتعالى. الله عز وجل دائما حينما نؤكد هذه المعاني ليس كمثله شيء، وهناك تشارك لفظي فقط. إذا قلت أنا صابر والله تبارك وتعالى صبور، الصبر في حقي حبس النفس، ربما كان هناك ألم، لكن في حق الله عز وجل الصبر يفسر على معنى أنه لا يعجل بالعقوبة. الصبر في حق الله أنه لا يعجل بالعقوبة، وإلا الله عز وجل لا تضره معصية ولا تنفعه طاعة، ليس كمثله شيء. إذا المقصود بتخلق بأخلاق الله بمعنى أنك ينبغي أن تترسم كل الأسماء والصفات التي يحبها الله تبارك وتعالى فتتخلق بها على قدر ما يليق بالبشرية. ومن هنا نقول فيما يتعلق بالصبر ينبغي أن تصبر على نفسك، لأن نفس جموح تريد شهوات، تريد ملذات، تريد أن تشرد عن رحاب الله تبارك وتعالى. أي نفس تريد هذا؟ النفس الأمارة بالسوء. لو هذبتها وصبرت عليها وتيرتها وأعطيتها تارة ولجنتها أخرى وسارت معك لانتقلت من النفس الأمارة إلى النفس اللوامة، والله عز وجل أقسم بها لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. ثم إذا هذبتها وسيرتها ومشيت معها أعطيتها تارة بيد الشرع ومنعتها أخرى أيضا منع شرعيان، معنى ذلك أنها ارتقت إلى أي نحو مطمئنة بالله، لعدة نفس المطمئنة. ثم إذا هزبتها ورقيتها في مدارج الكمال انتقلت بها من نفس المطمئنة إلى نفس الراضية، ترضى عن الله عز وجل في كل ما يظهره الله عز وجل أو يدريه من أقدار. وإذا فعلت ذلك انتقلت بها من الراضية إلى المرضية، وهذه المراتب ذكرها الله عز وجل تباعا. يا أيها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية. إذا كنت ذا نفس مرضية فطوبى لك ثم طوبى. لكن من لم يهذب نفسه، من لم يأخذ نفسه بالعزيمة والصبر، من لم يلجم نفسه في كثير من الأحيان، فإن نفسه تبقى كأرض معشبة فيها كل السموم، فيها من النباتات القاتلة، فيها من المخدرات، فيها من الآفات الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى. أصبر عن نفسي، نعم. طيب إذا صبرت عن نفسي يكفيني هذا؟ قال لا، ما يكفيني. ينبغي أن أصبر على عباد الله. صبري على عباد الله عز وجل أحسن من صبري على نفسي. قد أصبر عن نفسي لكن نفس جموح قد أصبر على عباد الله تبارك وتعالى. ولذلك حينما تصبر على عباد الله عز وجل وإن غاضوني، إذا ما غاضوك ما يتجلى فيك خلق الصبر. إذا لم يغضك العباد، إذا ما قهروك، إذا ما نفذوك، إذا ما وقفوا بوجهك، ما يعلم أنك صابر أو غير صابر. كيف نعرف أنك صابر أنت إذا كل الناس يقبلون قدميك؟ قدميك خليها بالمرة، مرة واحدة، مع ذلك أنت صابر؟ مين قال لك أنك صابر؟ وهذا المعنى. وإن كان من طرف أحدهم قيل لأحد العلماء الأفاضل الأكابر: يا جاهد. قال له: أنا جاهد؟ الجاهد عمر بن عبد العزيز الذي آتاه الله عز وجل الدنيا كلها فزاهد فيها. أما أنا جاهد؟ عسكري جاهد؟ مين قال لك جاهد؟ مين قال لك أنا جاهد؟ ما في شيء أصلا عندي حتى أجهد أنا فيه، أصلا أنا مفلس مثلا. إذا الجاهد هو عمر بن عبد العزيز. فحينما يؤتيه الله تبارك وتعالى أناسا تجهم في وجهه، اختبار من الله، نعم اختبار من الله، هذا فعل من أفعال الله عز وجل. وما في فعل من أفعال الله إلا من وراء حكمه. ولذلك لمن الجنة؟ للمتقين. من هو المتقين؟ الذين ينفقون في السراء والضراء واحد، والكاظمين الغيظ اثنين، والعافين عن الناس ثلاثة، والله يحب المحسنين. كظمت ويظي وعفوت عنك وها أنا أحسي إليك. إذا أصبر على نفسي واحد، وأصبر على الخلق اثنين. من أهم الناس في أن أصبر عليهم؟ قال: على والدي كبيرين. صحيح. ولا تقل لهما أف. لماذا نهانا الله عن نقول لهما أف؟ لأنه ممكن ينرفزوا. صحيح. لأنه كبير في السن، أب وأم كبيران في السن، يعني المطالب غير المطالب، يرجعان إلى يعني يصبح أحدهما طفل صغير، مطالب ومطالب طفل صغير، أنت كيف تحاسبه؟ قال: ما تحاسبه أبدا، صاحبهما في الدنيا معروفا، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، فإما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفين ولا تنهرهما. ألا ترى معي بأن النهي يقتضي أن يستدعي فعل الأب والأم أن تنهرهما؟ يستدعي أن تنهرهما، ومع ذلك قال: لا تنهرهما. إذا أنا يريد الله عز وجل أن يكبر نفسي، أن يلزمني بكره الغيظ، وأهم أكظم غيظي فيه مع الوالدين، غير الوالدين، مع الزوجة أيضا، مع الزوجة فعلا. ما تريح لك عنتر عليها شوارب هكذا. من قال لك أنه الزوجة أم الأولاد؟ إذا أزلتها أزلت ذريتك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: خيركم خيركم بأهله، وأنا خيركم بأهلي. ذلك الرجل الذي جاء يشتكي إلى عمر بن الخطاب أن زوجته ترفع صوتها عليه، ترفع صوتها سنة ما دام أنت وياها، ترفع عادي جدا إن شاء الله، لكن توجهها ما بمعنى توجهها، لكن ترفع صوتها. قال: فلما بلغ باب الدار سمع زوجة عمر عم تصيح على عمر. قال: هذا أمير المؤمنين عم ترفع زوجته صوتها عليه، معناته أنا. فرجع، خرج عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه، فرأى، عرف أنه قد أتى، قالوا: تعال خير؟ قالوا: ماشي. قال: أبدا، شو ما مشي، خذ. قال: والله صحيح، القصة كذا وكذا، لما جيت وجدت زوجتك عن تطلع صوتها، يعني مثل حكاية عندنا تمام، ما في شيء غريب. فبين له عمر رضي الله عنه أن هذه خلقها الله تبارك وتعالى لنا وخلقنا لهن، خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذا هذه المعاني كيف نحن نترسمها حقيقة في واقع العمل؟ ترى أنا الآن بتفلسف من الآن لبكرة بهذا الكلام، لكن أنا المحاس حينما أرجع إلى البيت بنسى كل هذا الكلام مباشرة. إذا كنت بلعب كونفو على الرقبة يطلع الدم، ما صحيح هذا الكلام. الله يربينا بأنفسنا، ويربينا الله عز وجل بالمخلوقات أيضا، بالمخلوقات. لذلك يعرفون بالله ترى يفهمون حتى عن الشجر. مر معنا أنه قد مر على شجرة فالتفت إليها فكلمته، ترى مو بلسان القال حتى ما يظن الظان، وإن كان مسجلة بتتكلم، مسجلة تتكلم، مسجلة تتكلم أيضا تتكلم وأحسن وأصبح من المسجلة، لكن كلمته بلسان الحال. ماذا قالت له شجرة؟ قالت له، هو اسمه شبلي، اسمه شبلي، قالت يا شبلي كن مثلي، قالت يا شبلي كن مثلي. نعم شجرة عم تقول يا شبلي كن مثلي، وبرد بأكل لسان الحال حتى ما تقوله عم بيتكلم مجنون، يعني يا شبلي كن مثلي، كيف يعني؟ كيف بدي يكون مثلك أنا؟ قالت له، الأولاد يرمونني بالأحجار وأنا أرميهم بالثمار، هني يضربوني بالأحجار وأنا أرميهم بالثمار. هذا هو العارف بالله حقيقة، وهذا هو الذي إذا جاءه قبض ولم يكن قد تسبب فيه يكون ذلك علامة على أن الله عز وجل يريد أن يرقيه بمعاد الثمن. طيب الشيخ بعد ما أتى بهذا قال، وهذا يقضي أن يكون العبد من كل اسم من أسماء الله عز وجل له مع كل اسم حظ يليق به، ثم يأتي فيقول فيما يتعلق باسم الله الرحمن الرحيم. وصف الله تبارك وتعالى الرسول صلى الله عليه وسلم بأوصاف، هذه الأوصاف أرقاها ما قاله فيه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الله هو الرحمن الرحيم، الرسول صلى الله عليه وسلم رحمة من الله تبارك وتعالى، إن حتى تكون أقرب إلى الله ينبغي أن تكون رحمة، رحمة ترحم نفسك ورحمة ترحم الآخرين، رحمة تبعد نفسك عن كل أسباب الشقاء ورحمة تبعد الآخرين عن كل أسباب الشقاء، بمقدار ما ترحم نفسك وتبعدها عن أسباب الشقاء، بمقدار ما ترحم الآخرين وتبعدهم عن أسباب الشقاء، أنت أقرب إلى الرحمن الرحيم. ووصف الله عز وجل الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله بالمؤمنين رؤوف رحيم، وقال تعالى فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. إيجاد الأعداء من أسهل ما يكون، لا سمح الله أنا عندي بخمس دقائق أستطيع عادي كل موجودين الآن بخمس دقائق، كيف بشتم هذا بضرب هذا بلكم هذا، ما صحيح يعني خمس دقائق في المجزرة. لكن المشكلة في أن تكتسب، المشكلة في حقين، عندي اليوم أنا ألف واحد يحبونني، ينبغي أن أكون غدا ألف ومية ثم ألف ومئتين ثم ألف وثلاثمية، وكلما كنت ذا خلق رحيم أحبك الناس، الناس يحبون الرحيم يحبون من رحمهم، وهذا بالفطرة جبلت النفوس على حب من أحسن إليها. لا قلنا نحن الرحمة بما يتعلق بالله عز وجل مقصود بها المقتضى الإحسان، المقصود بالرحمة الإحسان. ثم يقول ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه، الرسول صلى الله عليه وسلم مدح أصحابه، وكل واحد من أصحابه علق على فضله وسام، من جملة الأوسمة قال عن خالد وليد سيف الله، سيف الله وفعلا سيف دائما من معركة لمعركة. لكن لما مدح الأصحاب مدح أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ماذا قال عن أبو بكر؟ أرحم أمتي بأمتي أبو بكر، عطاء الرحمة، أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ألا تريد أن يرحمك من في السماء؟ ارحم من في الأرض. والله أنا ما الآن حتى انتبهت إلا كأن الله عز وجل يقول ألا تريد أن أرحمك؟ والله أنا أريد، قال ارحم من في الأرض. إذا رحمت ما في الأرض رحمك من في السماء، فعل أمر وجواب الأمر، ارحموا من في الأرض يرحمكم، يعني إن ترحموا يرحمكم من في السماء. وقال رضي الله من لا يرحم لا يرحم، من لا يرحم لا يرحم. وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله تبارك وتعالى، هذا آخر شيء، عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه خرج إلى المصلى يوم العيد، فلما صلى قال اللهم ارحمني فإنك قلت إن رحمة الله قريب من المحسنين. قالوا ارحمني فإنك قلت إن رحمة الله قريب من المحسنين، فإن لم أكن من المحسنين فأنا من الصائمين، وقد قلت والصائمين والصائمات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما، فإن لم أكن من الصائمين فأنا من المؤمنين، وقد قلت وكان بالمؤمنين رحيما، فإن لم أستوجب ذلك. بالأول قال ارحمني رحمة الله قال المحسنين، قال له إذا ما كنت المحسنين أنا من الصائمين، طيب إذا لم أكن من الصائمين المؤمنين، فإن لم أستحق ذلك فأنا شيء، وقد قلت ورحمتي وسعت كل شيء، أنا شيء، فإن لم أكن كذلك، يعني لو أخرجت حتى عن الشيئية ما اعتفلت لا محسن ولا صائم ولا في حضائر المسلمين المؤمنين وليس شيئا، إذا قالوا أنا مصاب، وحيث حرمت من رحمتك فأنا في كارثة، فأنا في كرب. وأنت قلت الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إن لله وإن إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. أنا مصاب لأنك حرم، لأني محروم من الرحمة فأنا مصاب، إذا أنا أطلب رحمتك يا رب العالمين. هذا وبالله التوفيق. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا مولانا عن ذكرك ولا عن طاعتك من الغافلين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. حفنا اللهم مسلمنا بألطافك الخفية واجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعد تفرقا مباركا محفوظا، ولا تدع فينا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. هبنا جميعا لسعة رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولمن حضر معنا ولمن غاب عنا منه ولكافة عبادك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.